يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يرقي الناس عبر القنوات الفضائية؟ هل فعله جائز؟ لا، ما هي الرقية، هذه ليست رقية، هذا من التلاعب. الرقية تكون مباشرة من القارئ على المريض، ينفث عليه مباشرة ويقرأ عليه مباشرة. نعم.